إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله سبحانه وتعالى يذكر عباده في الدنيا ببعض ما يكون في الآخرة، ومن ذلك أنه يذكرنا في فصل الصيف بحرارة جهنم، وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن شدة الحر من فيح جهنم. ومعنى فيح جهنم أن جهنم والعياذ بالله لها شدة في حرارتها، ولها نفس، هذا النفس يخرج إلى الدنيا فيصل الناس من عذاب جهنم، يصلهم في دنياهم بحيث يتعظون ويعتبرون ويعلمون شدة العذاب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن خالف أمره. وهذا كلام ثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، يبين لنا أن ما نشعر به وما نجده من حرارة في فصل الصيف إنما مصدره ومبعثه جهنم، وأن العبد لا بد وأن يكون على علم بهذا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها حتى قالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن الله سبحانه وتعالى لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال صلى الله عليه وسلم: فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وفي هذه الموعظة أن الله سبحانه وتعالى كما يعذب بالحرارة يعذب بالبرودة، وإن كان الغالب على جهنم أن العذاب فيها يكون بالحرارة، وأيضا فيه أن شدة عذابها حتى اشتكت إلى ربها وقالت: أكل بعضي بعضا. وهذا كما في حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه، أي نار الدنيا، جزء من 70 جزءا من نار جهنم. حتى قال الصحابة رضي الله عنهم: إن كانت لكافية. فقال صلى الله عليه وسلم: فضلت عليها 69 جزءا. فما نجد من حر شديد في الصيف فإنما مصدره ومبعثه جهنم، بل هذا نفس من جهنم كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وبين صلى الله عليه وسلم أيضا أن حرارة النار وأن سمومها كما يصل البعض منه إلى الناس في الدنيا، فإن البعض منه أيضا يكون على المعذبين في القبر، وهذا ثابت في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وقد رواه الإمام أحمد والإمام أبو داود بسند صحيح. قال البراء رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فلما أتينا إلى القبر وجلسنا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن وعظهم موعظة طويلة بين لهم صلى الله عليه وسلم فيها حال المؤمن وحال الكافر والفاجر، وكيف يكون كل إنسان منهم عند الموت وما بعد الموت. فكان صلى الله عليه وسلم مما قاله في حال الكافر والفاجر قال: فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. قال صلى الله عليه وسلم: فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فهذا الذي يبينه النبي صلى الله عليه وسلم أن المعذبين في القبر يأتيهم من النار، قال صلى الله عليه وسلم: فيأتيهم من حرها وسمومها. ينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها. قال صلى الله عليه وسلم: ويضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه، ثم يقيد له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا. قال: فيضربه بها ضربة يسمعها كل شيء إلا الثقلين حتى يصير ترابا، ثم تعاد روحه إليه. فيبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن نار جهنم يفتح شيء منها على المعذبين في القبر، وقد أخبر قبل صلى الله عليه وسلم أنه يأتي أهل الدنيا شيء منها، ووعظ ربنا سبحانه وتعالى وذكر أيضا عباده المؤمنين موعظة أخرى، وهو يبين لهم أنه لا يستوي أبدا الظل بالحر، فقال كما في سورة فاطر: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. فبين سبحانه وتعالى أن الأشياء المتباينة المختلفة التي لا تتساوى مع بعضها كالأعمى والبصير والظلمات والنور والإيمان والكفر وما إلى ذلك، بين أيضا أنه لا يستوي أبدا الظل والحرور. وقد بين سبحانه وتعالى وبين نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه المواعظ أن للنار ظلا وأن للجنة ظلا وأن للدنيا ظلا. أما الجنة فإن لها ظلا ظليلا لا ينحسر كما ينحسر ظل الدنيا بحسب حركة الشمس، وأما جهنم فلها ظل ولكنه كما أخبر المولى ظل من يحموم، كما قال الله في سورة الواقعة: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم. نقل ابن كثير رحمة الله عليه عن جمع من السلف أن الظل من يحموم دخان أسود يأتيهم في صورة ريح. قال الحسن: ظل من يحموم، أي ليس طيب الهبوب ولا كريم المنظر. وكذلك قال قتادة رحمة الله على الجميع، والمعنى أنه يأتي في هيئة ظل، لكن هذا الظل ليس في الحقيقة ظل، وإنما هو عذاب إلى عذاب لأهل النار. فإذا علم الناس ذلك وجب عليهم أن يستعيذوا من هذه النار، وأن يستعيذوا من كل عمل يقرب إلى النار، ووجب عليهم أن يعلموا مع هذا الحر الشديد الذي يجدونه في الدنيا ويستطيعون أن يكسروه بإذن الله ببعض الآلات الحديثة أو بالركون إلى الظل أو ما إلى ذلك، فإنهم لن يطيقوا أبدا المصدر الأساسي، وإنه على الناس أن يتخذوا من الأسباب ما ينجيهم من النار ومن حرها وسمومها. وفي الجملة كل عمل صالح ينجي العبد من النار، وكلما ابتعد الإنسان عما نهى الله عنه وعما نهى رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يزحزح بذلك عن نار جهنم. هذا وقد فصل أهل العلم بعض الأمور التي تكون سببا في نجاة العبد من النار، فمن ذلك أن عباد الله المؤمنين يسألون ربهم أن يصرف عنهم نار جهنم، وحال عباد الله المؤمنين دائما أنهم يتعوذون بالله من النار. فقد ذكر المولى في أواخر سورة الفرقان وهو يسرد صفات عباد الرحمن، فذكر من وصفهم ومن قولهم: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وسؤال العبد ربه أن يصرف عنه نار جهنم لا يكون بلسانه فقط، فربما يفعل العبد من الموبقات الشيء العظيم ثم يأتي بلسانه ويسأل الله أن يصرف الله عنه النار ويظن أنه بذلك من الناجين، فلا، وإنما ينبغي مع سؤال العبد أن يترجم ذلك إلى أعمال صالحة، وأن يبتعد الإنسان عما نهى الله عنه وعما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. تذكروا أن من صفات عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وفي مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: نبينا صلى الله عليه وسلم: ما استجار عبد من النار ثلاث مرار إلا قالت النار: اللهم أجره مني، ولا يسأل الله الجنة إلا قالت الجنة: اللهم أدخله إياي. فكان من حال عباد الله المؤمنين أنهم يتعوذون بالله سبحانه وتعالى من النار. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ونبينا صلى الله عليه وسلم يذكر حال الذاكرين ويذكر الملائكة الذين يلتمسون حلق الذكر، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: فيسأل المولى سبحانه وتعالى وهو أعلم ملائكته يسألهم عن هؤلاء الذاكرين، فيقول: فمما يتعوذون؟ فيقولون: يتعوذون من النار. فيقول الله سبحانه وتعالى: وهل رأوا النار؟ يقولون: لا، وعزتك وجلالك ما رأوها. فيقول الله سبحانه وتعالى: كيف لو رأوها؟ قالوا: يكونون أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. فيقول الله سبحانه وتعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. قال صلى الله عليه وسلم: فيقول ملك من الملائكة: يا رب، فيهم فلان ليس منهم، ليس يجلس للذكر، إنما جلس لحاجة. فيقول الله سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين: يقول: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. فمما يصرف النار عن العبد، ومما يبعد النار عن الإنسان، ومما يزحزح نار جهنم عن المؤمن أنه يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من النار، أن يلجأ إلى ربه، أن يستجير من نار جهنم. وأيضا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أننا في التشهد نستعيذ بالله من نار جهنم ومن عذاب القبر، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم، يعني إذا جلس للتشهد في الصلاة، فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا وفتنة الممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. فأول شيء يتخذه العبد كوقاية من النار، أو يتخذه سبيلا للوقاية من النار، أنه دوما يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يعيذه من نار جهنم. وأيضا مما ينجي العبد من النار الصيام في شدة الحر، وقد ثبت ذلك في سنن النسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بهذه الموعظة التي وعظها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخير اليوم الشديد الحر ويصوم فيه ابتغاء أن يعد الله سبحانه وتعالى له هذا الأجر، أن يبعده عن النار 70 خريفا. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم وكان بعض أصحابه يصومون في اليوم الشديد الحر، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في يوم شديد حره، حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر. قال: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواح. فمما ينجي العبد من النار أن يصوم الهواجر، أن يصوم الأيام الشديدة الحرارة، وأن يعلم أنه بامتثاله أمر ربه وبامتثاله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم يبعد النار عنه ويصرف النار عنه. وأيضا مما ينجي العبد من النار الصدقات، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عدي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. قال: فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا النار، وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا النار، وينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. إن أخرج العبد صدقة يسيرة قليلة فربما تكون هذه الصدقة سببا في نجاته من النار. وإن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا الدين اليسير بيّن أن مفهوم الصدقة واسع، بل بيّن صلى الله عليه وسلم أن الكلمة الطيبة صدقة، وقد تكون هذه الكلمة الطيبة سببا في نجاة العبد من النار. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. وعند الطبراني في المعجم الكبير عن أبي ذر رضي الله عنه، وأصل هذا الحديث في الصحيحين، أنه قال: يا رسول الله، ماذا ينجي العبد من النار؟ هذا سؤال واضح في المسألة التي نتكلم فيها. يا رسول الله، ماذا ينجي العبد من النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله. قال: يا رسول الله، إن مع الإيمان عملا. فقال صلى الله عليه وسلم: يردخ مما رزقه الله. لو أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بشيء فأخرج منه. قال أهل العلم: والإرداخ أن يعطي الإنسان ولو شيئا يسيرا. بعض الناس يقول: فقير، ما أستطيع أن أخرج، ليس عندي. يقول: يردخ مما رزقه الله ولو كان شيئا يسيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات تصدقنا ولو بفرس نشاء، ولو بشيء قليل مما يكون في الذبيحة. لا تحقرن من المعروف شيئا. قال يا رسول الله: إن مع الإيمان عملا. قال: يردخ مما رزقه الله. قال أبو ذر: يا رسول الله، فإن لم يجد ما يردخ به، ليس عنده أي شيء حتى يخرجه ينجيه من النار. قال صلى الله عليه وسلم: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وهذا في معنى كلامه صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. قال يا رسول الله: أرأيت إن كان عييا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا أن ينهى عن المنكر؟ وكثير من الناس يتحجج بهذا، يقول: أنا لا أستطيع أن أخطب، أنا لا أستطيع أن أتكلم، ولو حتى على سبيل الأفراد لا أجيد الكلام. قال يا رسول الله: أرأيت إن كان عييا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا أن ينهى عن المنكر؟ قال صلى الله عليه وسلم: يصنع لأخرق. يأتي إلى إنسان لا يستطيع العمل ولا يجد ما يكفيه، فيصنع ويساعد هذا الإنسان ويعطيه مما أعطاه الله سبحانه وتعالى، أو يساعده ببدنه، يصنع لأخرق. قال يا رسول الله: أرأيت إن كان أخرق لا يستطيع أن يصنع شيئا؟ قال صلى الله عليه وسلم: يعين مغلوبا. قال يا رسول الله: إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما. قال صلى الله عليه وسلم: ما تترك في صاحبك من خير يمسك عن أذى الناس. لو أنه أمسك عن أذى الناس لكان هذا العمل سببا لنجاته من النار. وانظر كيف يتفنن بعض المسلمين اليوم في أذية بعض المسلمين، وأذية المسلمين من أعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أناس يتفننون في كيفية إيذاء الآخرين. وبين هنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه مما ينجي العبد من النار أنه يمسك أذاه عن الناس. قال أبو ذر: يا رسول الله، إن فعل هذا دخل الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يفعل خصلة من هذه الخصال إلا أخذته بيده حتى تدخله الجنة. فكل عمل من الأعمال المذكورة في حديث أبي ذر هذا، كل عمل يكون سببا في دخول العبد الجنة. وأصل ذلك الإيمان بالله الذي ينبغي أن يترجم إلى أعمال، وينبغي أن يترجم إلى طاعة لله ورسوله، وإلى ترك للمعصية التي نهى الله عنه ونهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذكرنا أن استعاذة العبد من النار ولجوء العبد إلى ربه بالدعاء مما ينجي العبد من النار. قال أهل العلم: ومن ذلك أن العبد يتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة حتى يخلصه الله من النار. الذين يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فأنت تقدم بين يدي دعائك ذلا لربك سبحانه وتعالى أنك من المؤمنين، وأنك فعلت هذا ابتغاء طاعة مولاك سبحانه وتعالى. وعلى لسان المؤمنين أيضا: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فالعبد يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، يتقرب إلى ربه بالأعمال الصالحة رجاء أن يبعده الله عن النار. وأيضا إذا نزل المرض بالإنسان وخاصة الحمى فإنه ينبغي أن يتذكر حرارة النار، وقد بيّن صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث عائشة ورواه مسلم من حديث ابن عمر قال: إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. فبيّن صلى الله عليه وسلم أن نزول الحمى بالإنسان مما يذكر العبد بنار الآخرة، وهذه الموعظة من الله سبحانه وتعالى المقصود منها أن يعد الإنسان للآخرة. وقد بيّن صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل للإنسان إذا نزل به المرض أن يسب المرض، لأن هذه الحمى كما قال صلى الله عليه وسلم هي حسب الإنسان من النار تكفر ذنوبه إن رضي العبد بما قسم المولى سبحانه وتعالى له واحتسب أجر مرضه عند الله. وإلا فكثير من الناس إذا نزل به المرض فإنه يسب المرض ويشتم المرض، فضلا عن أناس آخرين نسأل الله السلامة والعافية يقولون كلاما هو الكفر البواح. لا يحل للإنسان أن يشتم المرض أو أن يسب المرض، ولكنه ينبغي أن يعلم أن هذا المرض سبب نجاته من النار. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم السائب أو أم المسيب، هكذا الرواية، فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين، يعني ترتعش من الحمى؟ قالت: يا رسول الله الحمى لا بارك الله فيها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. فينبغي أن يتذكر العبد، يتذكر أمرين: الأمر الأول أنه هذا الذي نزل به يذكر بنار الآخرة، والأمر الثاني أن هذا المرض إن صبر عليه العبد ورضي فهذا مما يكون سببا في نجاته من نار الآخرة. وليس معنى هذا أن يتمنى العبد البلاء، أن يتمنى أن ينزل به المرض أو أن تنزل به الحمى، فربما ينزل البلاء بالعبد ولا يستطيع العبد أن يصبر، ولكن إذا نزل فيرضى بأمر الله وبقضائه وقدره. أيها الإخوة، مما يذكر العلماء فيما يتعلق بفصل الصيف وبالحرارة ومما ينبغي أن يتحلى به المسلم أنه مع هذا الحر الشديد ومع هذه الرائح التي ربما تكون كريهة أحيانا، ينبغي أن يكون المسلم ذا مروءة. قال أهل العلم: ومن مروءة المسلم ألا يؤذي إخوانه برائحة كريهة. ولذلك لما كان بعض الصحابة يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ويجتمع الناس ويكثرون في المسجد، وربما مع شدة الحر ومع اجتماع الناس وكثرتهم ربما يؤذي بعضهم بعضا بهذه الروائح، أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسلوا قبل مجيئهم، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فبنو آدم يتأذون، والعبد إذا أتى المسجد فإنه ربما يؤذي الملائكة برائحته. فينبغي أن يكون المسلم ذا مروءة. وتعجب من أناس يتعمدون بوضع الروائح الكريهة أو باستخدام الروائح الكريهة كالدخان وما إلى ذلك، ثم يأتي ويدخل إلى الصلاة. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان إذا كان قد أكل بصلا أو ثوما أن يقرب المصلى، فكيف بمن يشرب الدخان ويأتي إلى المسجد؟ فقد فعل في الخارج محرما من المحرمات، ثم إنه اكتسب إثما إلى إثمه بأن آذى المسلمين وآذى الملائكة بمثل هذه الروائح. أيضا كما أننا نشعر بالحرارة. ينبغي أن نتذكر هذه العجموات، هذه البهائم، هذه الحيوانات. فلا يحل لإنسان أن يمنع عن حيوان الماء، أو أن يعذب حيوانا، أو أن يضعه في الشمس. وأنتم تعلمون أن امرأة بغيا دخلت الجنة بسبب سقياها لكلب وجدته يلهث في شدة الحر، فتذكروا هذه العجموات. قال أهل العلم: ومن الآداب أيضا أن كثيرا من الناس يكثر من قول الجو شديد الحرارة، هذا شيء لا يطاق، هذا شيء لا يتحمله الناس. طب ثم ماذا؟ هل يجوز للإنسان شيء لا يطاق لا يتحمله الناس؟ من الذي جعل الجو حارا، أو من الذي جعل الجو باردا زمهريرا؟ أليس المولى سبحانه وتعالى؟ هل هناك تعقيب على أمر الله؟ هل هناك يعني وصل الإنسان إلى العلم أنه لا ينبغي أن يكون الحر كذلك؟ أليس الله سبحانه وتعالى بأحكم الحاكمين؟ يفعل ما فيه المصلحة للعباد أنفسهم سبحانه وتعالى. فلا ينبغي للعبد أن يظهر التأفف أو أن يظهر الضجر من أمر الله سبحانه وتعالى. لكن الواجب أنه مع هذا الحر أن يتذكر الإنسان حر جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن كل قول أو عمل يقرب من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن كل قول أو عمل يقرب إلى النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن كل قول أو عمل يقرب إلى النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا ضعاف فقونا، اللهم إنا ضعاف فقونا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تدخلنا الجنة دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. اللهم اجمع بيننا وبين نبيك في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم حرم أجسادنا على النار، اللهم أخرجنا يوم القيامة سالمين ناجين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اهدنا يا مولانا لأحسن الأخلاق والأفعال والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا. اللهم لا تؤاخذنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا. اللهم لا تؤاخذنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا. اللهم اجعل باطننا خيرا من ظاهرنا، وسرنا خيرا من علانيتنا. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من الذين يفعلون ما يقولون. اللهم اجعلنا من الذين يفعلون ما يقولون. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه لما يريد، ومن أراد بالإسلام سوءا فأبطل بأسه ونكس رأسه واجعل النار لباسه وشرب بالخوف نعاسه. اللهم من دبر لأولئك المكائد ولعبادك الشدائد، فاحبك سلاسله واصب مقاتله وعرضه للفتن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.